بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. وذللنا أفلا يشكرون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واستغفروا لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنون

فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء صدق الله.